الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا بفضل الله عز وجل من باب المياه، وانتهينا من المراجعة، ونبدأ اليوم إن شاء الله عز وجل كلامنا على باب الآنية. قال الحافظ رحمه الله: باب الآنية. قلنا إن كلمة باب تستخدم فيما يدخل منه إلى غيره، فالشيء الذي تدخل منه إلى غيره يقال له باب. وأهل العلم استخدموا هذه الكلمة في العلوم في الفقه ليخبروا طالب العلم أنك إذا عبرت هذا الشيء الذي نحن بصدد الكلام عليه ستنتقل من باب الآنية إلى الباب الذي يليه. قال: باب الآنية. وكلمة الآنية جمع إناء، جمع إناء، فالإناء المفرد، وجمع المفرد آنية، وجمع الجمع أواني. فكلمة إناء مفرد وجمعها آنية، وجمع الجمع أواني. قال النووي في المجموع: وهذا الجمع الأخير لا يستخدم في أقل من تسعة إلا مجازا. وهذا الجمع الأخير، كلمة أواني، لا تستخدم إلا في أكثر من تسعة، فإن استخدمت في أقل من تسعة فعلى سبيل المجاز. والمقصود بالآنية كل إناء، سواء كان من الذهب أو من الفضة أو من الماس أو من الياقوت أو من الجلد أو من الخشب أو من الزجاج، فكل ما يصح أن يستخدم كإناء فهو المقصود بكلامنا. والفائدة من ذكر باب الآنية وأحكامها بعدما انتهينا من أحكام المياه، أن الماء بطبعه سيان لا يحفظ إلا في آنية، فأنت لا تستطيع أن تحفظ الماء إلا في آنية، إلا ما كان في بحر أو بئر، فهذه البحار أوعية الماء. وأيضا فالآنية منها ما يحرم في شيء ويحرم في شيء آخر. وأنت ترى أن الحافظ عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم ينظمون كتاب الطهارة فيقولون: باب المياه، ثم الآنية، ثم إزالة النجاسات، ثم الوضوء. فكل هذه الأحكام إنما يخبرونك بها حتى إذا أتيت على الوضوء توضأت وضوءا صحيحا من غير أن تتلبس بمعصية. فهذه الآنية منها ما يحل في شيء ويحرم في شيء، كآنية الذهب والفضة. وأهل العلم اختلفوا في آنية الذهب والفضة، هل إذا تطهر بها الرجل أو المرأة فإن الطهارة تصح أو لا تصح، على خلاف بينهم على ما سيأتي بيانه. فلذلك معرفة ذلك أمر ينبغي علينا بعد ما انتهينا من أحكام المياه. ثم إذا علمنا الماء الطهور الذي يصح أن يتطهر به فجائز إن جهلنا أحكام الآلية أن نضع ذلك الماء الطهور في إناء لا يجوز أن يتطهر به أو قد يجوز مع الكراهة. فالجهل بأحكام الآلية قد يؤثر في الطهارة أو قد يستخدم العبد إلى أن لا يحب الله عز وجل أن يتطهر بمثله أو أن تطهرت به فإن الطهارة لا تصح. لذلك فمعرفة أحكام الآلية من باب معرفة ما يحب الله وأرضاه. ونحن كما ذكرنا بغيتنا من دراسة الفقه معرفة ما يحبه الله ويرضاه. فإن قيل أليس ذكر أحكام الآنية في الأطعمة أولى؟ فإن صلة الآنية بالطعام أولى وأنسب وأوثق. قلنا هذا صحيح، ولكن نحن نعلم أن الشيء إذا كان له مناسبتان فإن فوتنا المناسبة الأولى وذكرناه في المناسبة الثانية فاتت الفائدة التي قد نستخلص بها في الفائدة الأولى أو في المناسبة الأولى. ولكننا إذا ذكرنا هذه الفائدة في أول مناسبة لها فإن المناسبة الثانية لا تفوت الفائدة الأولى. ولذلك فذكر باب الآنية بعد أحكام المياه من حسن الترتيب. والعبد إذا وفقه الله عز وجل فإنه يقرب المسألة للناس. فأنت ترى الحافظ عليه رحمة الله قد وفقه الله عز وجل ووفق غيره من أهل العلم إلى أن يرتب العلم حتى إذا أتى عليه طالب العلم كان سهلا ميسورا في تناوله. ثم قال رحمه الله: وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال الحافظ: متفق عليه. واتفقنا على أن ننظم الحديث في عدة مراتب. أولها الحكم على الحديث، فهذا الحديث حديث متفق عليه. وهذه الكلمة ذكرنا أنها أعلى درجات الصحة، فإذا قيل متفق عليه فنحن نعلم أن الحديث المتفق على أن الحديث المتفق عليه من أعلى درجات، بل هو أعلى درجات الصحة. فهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهذا معنى كلمة متفق عليه. هذا الحديث له مناسبة وهي المرحلة أو المرتبة الثانية، وقد حدث به عن حذيفة رضي الله عنه عبد الرحمن ابن أبي ليلى وعبد الله بن عقيل، اثنان من أصحاب حذيفة من طلاب حذيفة، حدث بهذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه عبد الله بن عقيل وعبد الرحمن ابن أبي ليلى، كل منهم يقول: كنا مع حذيفة رضي الله عنه بالمدائن. كنا مع حذيفة رضي الله عنه بالمدائن، فاستسقى حذيفة يعني طلب السقيا طلب الماء، فاستسقى حذيفة فجاءه دهقان مجوسي بشراب في إناء من فضة، فلما وضعه في يده رماه به وقال: إني أخبركم أني قد أمرته ألا يسقيني فيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير ولا الديباجة ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. المرحلة الثالثة وهي أعيد المناسبة حاضر. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن عكيم: كنا مع حذيفة بالمدائن، فاستسقى حذيفة رضي الله عنه فجاءه دهقان مجوسي، فجاءه دهقان فجاءه دهقان مجوسي بشراب في إناء من فضة، فلما وضعه في يده رماه به وقال: إني أخبركم أنني قد أمرته أن لا يسقيني في هذا أو فيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير ولا الديباجة ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. المرتبة الثالثة شرح مفردات الحديث. قال: كنا مع حذيفة بالمدائن. المدائن بلد عظيم، بلد كبير على نهر دجلة، على نهر دجلة بينها وبين بغداد سلمها الله 7 فراسة، وهذه البلدة كان يستوطنها الفرس، ملوك الفرس، وكان بها إيوان كسرى. فالمدائن بلد عظيم على نهر دجلة، وكانت هذه المدينة أو هذه البلدة يستوطنها ملوك الفرس، وكان بها إيوان كسرى المشهور، فتح الله عز وجل على يد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في خلافة عمر. فلما فتح الله عز وجل في خلافة عمر ولى عليها حذيفة رضي الله عنه، فكان حذيفة رضي الله عنه واليا على المدائن، وظل حذيفة رضي الله عنه واليا عليها في زمن عمر. ثم لما قتل عمر رضي الله عنه وتولى الخلافة بعده عثمان رضي الله عنه أبقاه أيضا على ولاية المدائن حتى مات حذيفة رضي الله عنه. قال: فاستسقى حذيفة يعني طلب السقيا يعني طلب الماء، فجاءه دهقان. الدهقان هو كبير القرية بلغة فارس، دهقان يعني كبير القرية، ويصح فيها لغتان بكسر الدال أو بضم الدال، دهقان أو دهقان، والدهقان هو كبير القرية، وهذا الدهقان كان مجوسيا. قال: لا تأكلوا لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها أو في صحافهما، وكلاهما صحيح، يعني من صحاتها يعود الضمير إلى الأنين، صحافهما يعود إلى الذهب والفضة، والصحفة هي ما دون القصعة، الصحفة إناء صغير ما دون القصعة. قوله فإنها لهم في الدنيا، أي للمشركين، وليس في هذا دليل على أنها أبيحت للكفار في الدنيا، وإنما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن واقع أمرهم. فواقع أمر المشركين أنهم يأكلون ويشربون في أنية الذهب والفضة، وإلا فالراجح من قول أهل العلم أو من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور أن الكفار مخاطبون بأحكام الشريعة، فالكفار وإن أشركوا بالله عز وجل فهم مخاطبون بالصلاة والصوم والزكاة، إن تابوا وأسلموا عفى الله عز وجل عنهم ما سلف، وإن لم يتوبوا عذبوا في الآخرة على كفرهم وعلى تركهم الصلاة والزكاة والحج. وهذه قالوا ما سلككم في سقر؟ قال لم نكن من المصلين، هؤلاء الكفار، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، والذي يكذب بيوم الدين هو الكافر، ومع ذلك عذبوا في النار لأنهم تركوا الصلاة وكانوا يغتابون الناس. فالكفار الراجح وهو قول الجمهور أنهم مخاطبون بأحكام الشريعة وإن كفروا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا ليس في ذلك أن الله عز وجل أباح لهم أن يأكلوا أو يشربوا في أنية الذهب والفضة، وإنما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن واقع أمر المشركين أنهم يأكلون ويشربون في أنية الذهب والفضة، لأنهم لما كفروا بالله عز وجل ابتداء انتهكوا محارم الله عز وجل، فإنهم لا يعبؤون برضا الله عز وجل من سخطه. أما المؤمنون فهي لهم في الآخرة، لأنهم لما حرمت عليهم تركوها لله عز وجل، ما أكلوا وما شربوا فيه، فلذلك الجزاء من جنس العمل، حرمها الله عز وجل لهم عليهم في الدنيا فتركوها فشربوا فيها في الآخرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وآنية أهل الجنة الذهب والفضة، وآنية أهل الجنة الذهب والفضة. وهذا يجمع به إشكال من يستدل بهذا على أن الكفار ليسوا مخاطبين بأحكام الشريعة، وإنما الراجح أن الكفار مخاطبون بأحكام الشريعة. من المفترض أن نذكر الفوائد من الحديث، ولكن نرجع هذه الفائدة أو الفوائد إلى ما بعد ذكر حديث أم سلمة، وأيضا نرجع فوائد الحديثين إلى أن نأتي بآخر حديث في الباب هو حديث أنس رضي الله عنه، وسأخبركم ما العلم. ونأتي على حديث أم سلمة، قال حافظ عليه رحمة الله وعن أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا الحديث متفق عليه، وأنتم كما ترون أن الحديث فيه الفضة وفيه الشرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب يشرب في إناء الفضة، ولم يذكر الأكل ولا الذهب. ولذلك قال داود بن علي الظاهري: فالأكل في إناء الذهب حلال. قال النووي في المجموع: وكأنه لم يقف على الحديث، وإلا فقد قال الإمام مسلم رحمه الله بعدما ذكر هذا الحديث في صحيحه وفي رواية علي بن مسهر، قال: الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة. فذكر الذهب وذكر الأكل، وهي ثابتة في رواية علي بن مسهر. إذن فالأكل والشرب مذكوران في هذا الحديث، ولكن من طريق علي ابن مسلم. وكما قلنا ذكرنا هذا لأن داود بن علي الظاهري قال: ويجوز أن يؤكل في آنية الذهب، وهذا مردود عليه لأنه قد ثبت الحديث، والعذر له أنه لم يطلع على الحديث. ثانيا شرح مفردات الحديث. قال: إن الذي يشرب في إناء الفضة فإنما يجرجر. الجرجرة هي صرف وقوع الماء في الجو. إذا وقع الماء في الجو قيل له جرجرة، وأصل الجرجرة في البعير. فالصوت الذي يحدثه البعير إذا هاج يقال له جرجرة. وعدي هذا إلى الإنسان تقبيحا له، فالجرجرة في الأصل هي صوت البعير إذا هاج، وإنما عدي هذا للإنسان تقبيحا له لأنه ارتكب ما حرم الله عز وجل عليه. قال: فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. كلمة جهنم هذه الكلمة ليست عربية، وإنما هي أعجمية، يعني ليست هي في الأصل من لغة العرب، وإنما هي ذخيرة على لغة العرب، وإلا في الأصل هي كلمة أعجمية. وسميت النار بجهنم من الجهومة، والجهومة الغلظة، أي سميت جهنم لغلظ أمرها في العذاب. سميت جهنم لغلظ أمرها في العذاب، وقيل سميت جهنم لبعد قعرها، وهذا من قولهم: بئر جهنم، أي بئر بعيدة القعر. فعلى هذا تصح وعلى هذا تصح، فيقال سميت النار جهنم لغلظ أمرها في العذاب، ويقال سميت النار بجهنم لبعد قعرها، وكلا المعنيين صحيح. نذكر بعد الحديثين حديث أنس، وحديث أنس ترون أنه في آخر باب الأئمة، وهذا الحديث وهو حديث أنس أنا لا أدري لما جعل الحافظ عليه رحمة الله هذا الحديث في آخر الباب، وبعد بينه وبين الحديثين السابقين بعدة أحاديث. والأولى والأنسب أن يذكر هذا الحديث بعد الحديثين لما بينهما من عموم وخصوص كما سيظهر، ولذلك جعلت هذا الحديث بعد الحديثين حتى نجمع الفوائد في المسألة. ففي حديث أنس تقييد للحديث أو الحديثين اللذين تكلمنا عليهم كما سيظهر ذلك من ذكر الفوائد. ولذلك أنت تخرج هذا الحديث من آخر الباب وتجعل حديث أنس وتجعل حديث أنس بعد الحديثين أو تجعله بعد حديث أم سلمة، أو تبقيه على ما هو عندك وتعلم أنه من رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. وعن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قال أخرجه البخاري. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه في عدة مواضع، ولا أذكر موضعا ذكره البخاري أيضا ففيه فوائد. وذكره هذا اللفظ الذي صدر به الحافظ الحديث من طريق عاصم الأحول عن ابن سيرين عن أنس، وفي الموضع الثاني ذكره من حديث عاصم عن أنس. قال عاصم: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك، وكان قد انصدع، انصدع يعني انكسر انشق، فسلسله بفضة، فسلسله بفضة، وكان قدح أو وكان قدحا يعني وكان القدح قدحا عريضا جيدا من نبار، من نبار، وهو قدح عريض جيد من نبار. قال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. قال يعني عاصم. وقال ابن سيرين: وكان فيه حلقة من فضة من حديد، يعني وكان في قدح النبي صلى الله عليه وسلم حلقة من حديد، فأراد أنس رضي الله عنه أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة. فقال أبو طلحة رضي الله عنه: لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه أنس ولم يغيره. ثانيا شرح مفردات الحديث. قال أنس: انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب. الشعب هو الشق والصدع والكسر. وفي الرواية الثانية قال: فسلسله بفضة، يعني وصل بعضه ببعضه. فكلمة سلسلة يعني وصل بعضه ببعضه. قال عاصم: وهو قدح جيد عريض من نبار. نبار نوع من أنواع الخشب، نوع من أنواع الخشب، وهو أفضل ما يستخدم للآلية، أفضل ما يستخدم للآلية. وبعد أن ذكرنا هذه الأحاديث الثلاثة نأتي على الفوائد التي نستفيدها من الأحاديث مجتمعة. فأول فائدة: الأصل في الآنية كبيرها وصغيرها الحلم، فكل إناء سواء كان من ذهب أو فضة أو من ياقوت أو من أغلى الأحجار أو من الخشب أو من الزجاج، فكل هذه الآنية الأصل فيها الحلم، لأنها مما خلق الله عز وجل للناس ينتفعون بها، فلا ينتقل من هذا الأصل وهو أصل الحل إلى التحريم. فلا يحل أن نحرم نوعا من أنواع الآنية إلا بدليل خاص. لماذا؟ لأن الأصل الحل. من أين لنا أن نعلم أن الأصل الحل؟ لأن وجل إنما خلق الأشياء لينتفع بها العباد، وكل شيء خلقه الله عز وجل ينتفع بها العباد أو به العباد فهو حلال لهم. فهذه الآية مما خلقها الله عز وجل للناس ينتفعون بها. فكل ما يصح أن يطلق عليه اسم إله فهو على أصل الحلم، فلا ينتقل عن هذا الأصل هو الحلم إلى التحريم إلا بدليل خاص، وهذا أصل عظيم عرض عليه بالنوازل، سنحتاج إليه فيما يأتي من إشكالات لدفع كلام أهل العلم. إذا تعلم أن الأصل في الآنية الحلم، صغرت أو كبرت، كانت رقيئة أو كانت ثمينة، كانت من الخشب أو كانت من أغلى الأحجار كالماس والجواهر والياقوت وغير ذلك. فهذه أول فائدة. الفائدة الثانية، لا يحل لمؤمن أن يأكل أو يشرب في آنية الذهب أو الفضة، لأن الله عز وجل إنما حرم ذلك على العباد، فالمؤمنون يطيعون الله عز وجل، فالذي يؤمن بالله عز وجل لا يحل له أن يأكل أو يشرب في إناء ذهب أو فضة. فمن خالف الأمر وأتبع نفسه هواها وشرب أو أكل في إناء ذهب أو فضة فإن الجزاء يكون من جنس العمل، فإن بطنه التي تلذذت بالمعصية يعذبها الله عز وجل يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يجدر في بطنه، يعني هي التي تلذذت بالمعصية فإنها تعذب يوم القيامة بما اقترفته في الدنيا من انتهاك حرمات الله عز وجل، حتى إنه لا يسمع له صوت كصوت البعير، وهذا الصوت إنما يكون من النار، يصب من فيه النار عياذا بالله ونسأل الله السلامة، فيسمع لبطنه صوت كصوت البعير وهي الجرجرة. الفئة الثالثة، إذا علمنا أن الأصل في الآنية الحلم صغيرها وكبيرها، فإن النص قد جاء بتحريم آنية الذهب والفضة. إذا علمنا أن الأصل في الآنية كلها الحلم، فكل إناء حلال، كل إناء حلال، وقلنا لا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل خاص يخرج هذا الشيء أو هذا النوع من الآنية عن أصل الحل إلى التحريم. إذا علمنا ذلك فإننا علمنا أن النص إنما جاء بتحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وعلى هذا الأصل الذي أصلناه لا يلتحق بالذهب والفضة ما هو أنفق منها، لا يلتحق بآنية الذهب والفضة ما هو أنفق من الذهب والفضة، فلا يلتحق بآنية الذهب والفضة أي لا يلتحق بالتحريم آنية الماس مثلا أو الياقوت أو الجواهر، مع أنها من أغلى أو أغلى من الذهب والفضة. فيقيم إذا حرم الله عز وجل الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة فهذا دليل وتنبيه على أن ما هو أنفق من الذهب والفضة يحرم من باب إذا حرم الأدنى حرم الأعلى. نحن نقول إذا علمنا أن الأصل في آنية الحلم، وكما قلنا هذا أصل عظيم ينبغي أن يعتنى به في كل مسألة ليست في الأنية فقط، أن تعلم أن الأصل في الأشياء الحلم، ثم تتبع على هذا الأصل. فالأصل في الأنية الحلم، فكل إناء حلال، فجاء النص بتحريم نوع معين من أنواع الأنية وهي أنية الذهب والفضة، فهل يصح أن نلحق الجواهر آنية الجواهر آنية الماء بآنية الذهب والفضة بالحرمة؟ قد قال بهذا بعض أهل العلم إن كان الجمهور على خلاف كما قال النووي في المجموع وهو قول عامة أهل العلم. فقول عامة أهل العلم أن الياقوت والمرجان والماء لا يلتحق بالذهب والفضة في التحريم. لماذا؟ مع أن هذا القائل يقول إنما خص الله عز وجل آنية الذهب والفضة لأنها الغالب في الاستعمال، فإذا حرم الأكل في آنية الذهب والفضة فلأن يحرم ما هو أعلى من الذهب والفضة من باب أول. قلنا نحن نعلم في الأصل أنها حلال، ثم نعلم أن هذه الآنية وهذه الجواهر كانت موجودة عند العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمها، بل إن الكفار كانوا يغالون في مسألة الفخر والولاء، فكانوا يستخدمون هذه الآلية ويستخدمون آلية الذهب والفضة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بوجود هذه الآلية آلية الذهب والفضة والماس والياقوت وغيرها من نفائس الأحجار، ثم هو صلى الله عليه وسلم يطرق كل ذلك ويخص بالذكر آلية الذهب والفضة، دل ذلك على أن الحكم يثبت لإناء الذهب والفضة وينتفي عما على الذهب والفضة. إذن فالذي يحرم من الآنية من أكل وشرب إنما يحرم منه الذهب والفضة، وعلى ذلك تحرم آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، ويلتحق بالآنية ما يستخدم من الأكل والشرب كمنعقد الذهب والسكين ونحو ذلك من الأنواع التي تستخدم في الأكل والشرب. أما ما على ذلك من نفائس الأحجار فلا يلتحق بالذهب والفضة. لماذا؟ للأصل الذي قلناه، ثم لتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة. الفائدة الرابعة، العلة التي من أجلها حرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة قد اختلف الناس فيها. العلة التي من أجلها حرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة قد اختلف أهل العلم فيها. فمن قائل إن العلة إنما هي لتضييق النقود. نحن نعلم أن أصل النقدين أن أصل النقود الذهب والفضة. في البنك المركزي مثلا غطاؤنا الذهب، فكلما ارتفع الغطاء كلما ازدادت سعر القيمة، لذلك كلما كان الغطاء عندنا عالي من ذهب ونحوها كلما كانت القيمة عندنا أعلى، والعرب عندهم وعندنا الدينار هو الذهب والدرهم فضة، فالدينار من الذهب والدرهم من الفضة. فأصل هذه الأموال التي تتداول فيما بيننا إنما هي ذهب وفضة. فقال العلة من التحريم أن الناس إذا ما استعملوا تلك الآنية من ذهب وفضة قلت قيمة النقود، لأنها إن جعلت نقودا زالت قيمتها، فإن استخدمت في غير النقود قلت قيمة الذهب والفضة، ويترتب على ذلك أن النقود تقل. ومن قائل إن العلة من تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة إنما هو للفقر والخيلاء، ومن قائلين إن العلة هي كسر قلوب الفقراء والمساكين. فهذه علة ذكرها ابن قدامة المؤمن وتبعه عليها أناس، ولكن تعقب ذلك ابن القيم في زاد المعاد. وبعد أن ذكر تلك العلل ذكر رد عليه فقال: فأما من علل التحريم بتضييق النقود فإن ذلك يمنع أن تتحلل المرأة بالذهب، فإن النساء إذا أكثرن من لبس الذهب فإن ذلك يجعل الذهب يقل. فإذا كانت العلة هي تضييق النقود، أي إذا كانت العلة إذا كثر استخدام الذهب والفضة في غير النقود قل سعر النقود، فإن ذلك يمنع على المرأة أن تتحلى بالذهب والفضة، وهذه قد أباحها الله عز وجل لها. وإن كانت العلة الفخر والخيلاء فإن الفخر والخيلاء حرام بكل وجه، حرام بكل وجه، فلا عبرة إذن بتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة. وقد ذكرنا أن الماس والياقوت أنفس من الذهب والفضة، ومع ذلك في قول عامة أهل العلم مباح. وإن كانت العلة كثر قلوب الفقراء والمساكين فهذا لا ضابط له، فالفقراء والمساكين ينكسر قلوبهم بكثير من الأشياء المباحة، فتنكسر قلوبهم بالمساكين الفاخرة والملابس الفاخرة والأطعمة اللذيذة والمباني المعجمة، وكل هذه أباحها الله عز وجل. ثم قال: والعلة والله أعلم هي مشابهة الكافرين. قال: لأن الذي يأكل أو يشرب في إناء ذهب وفضة يكتسب في قلبه من الهيئة التي تنافي العبودية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نص على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة قال: فإنها لهم في الدنيا. ونحن قلنا إذا جاء حرف إلا وحرف التوكيد وفصل ما بين حكم وعلة فإن هذه العلة هي علة الحكم. لما أتينا مثلا إن قلت لصاحبك: لا تشرب الخمر إن الخمر حرام، فلا تشرب الخمر حكم، أنت تحرم عليه لأن الله عز وجل حرم ذلك على الناس، ثم عللت ذلك إن الخمر حرام فهذا نهي، ثم فصلت إن والحق التوكيد وبعدها الحكم. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها، يعني إن هذه الآنية لهم في الدنيا. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على أن العلة إنما هي مشابهة المشركين، هذا في المرتبة الأولى. ومن قال بأن هذا الفخر والخلاء قد تجتمع، لكن نعم قد يصح عن أن يقال إن العلة في الأصل مشابهة المشركين ثم الفخر والخلاء، ولكننا إذا جعلنا أن العلة في الأصل الفخر والخيلاء فهذا غير صحيح، إنما صحيح أن العلة هي مشابهة المشركين. إذن فالعلة من تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة هي مشابهة المشركين. الفائدة الخامسة: حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة يشمل الرجال والنساء، فإن قيل كيف يحرم على النساء أن يأكلن أو يشربن في آنية الذهب والفضة وقد أباح لهن الشرع أن يتحلين بالذهب؟ قلنا جاء النص عام بين الرجل والمرأة، ولم يفرق الله عز وجل بين الرجل والمرأة في هذا الحديث. ثم إن العلة وهي مشابهة المشركين يجتمع فيها الرجال والنساء، وإنما أبيح للمرأة أن تتحلى بالذهب لأن المرأة بحاجة إلى التزين، وكذلك الرجل يحتاج إلى زينة امرأته، فالرجل يحتاج إلى زينة المرأة، فإذن الشرع للمرأة بالتحلي بالذهب فيه مصلحة للمرأة ولزوجها، ومنع ذلك الشرع ومنع الشرع الرجل من التزين لأن الرجل ليس بحاجة إلى أن يتزين بالذهب، ولذلك فرق الشرع ما بين الرجل والمرأة في اللباس والزينة، فالزينة فرق الشرع ما بين الرجل والمرأة فيه، واللباس أيضا فرق الشرع ما بين الرجل والمرأة فيه. أما لما أتى على حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة لم يفرق الشرع بينهما، فإذا لم يفرق الشرع بينهما فلا يحل لنا أن نفرق في شيء لم يفرق الله عز وجل فيه. ثم كما قلنا إذا علمنا العلة فإننا نعلم أن العلة تبور مع الحكم، أو أن الحكم يبور مع العلة وجودا وعدما، فالعلة هذه مشابهة المشركين هل تشترك فيها المرأة أم لا تشترك؟ تشترك فيها المرأة، فإن اشتركت فهي مقصودة بهذا التحريم، وإلا على كل حال فهذا الحديث جاء عام لم يفرق بين الرجال والنساء. الفئة السادسة، إذا قلنا بأن آنية الذهب والفضة الخالصة قد حرمها الله عز وجل في الأكل والشرب، فهل يحرم الإناء الذي فهل يحرم الإناء الذي طلي بذهب وفضة؟ مثلا إناء من نحاس فجئت بذهب أو فضة فطليت هذا الإناء، طليته من الداخل ومن الخارج، فهل يحرم أن يؤكل فيه أو يشرب؟ وهذا ما يسمى بالمفضض أو المذهب، إناء المذهب أو إناء المفضض، يعني طلي بالذهب أو طلي بالفضة، فهل الآنية المطلية بالذهب والفضة حرام كما حرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة الخالصة؟ اختلف أهل العلم على قولين. القول الأول يحرم الأكل والشرب في إناء مفضل أو مذهب، فالآنية المطلية بالذهب أو الفضة حرام كما حرم الشرع آنية الذهب والفضة الخالصة، ولهم على هذا القول ثلاثة أدلة. الدليل الأول ما أخرجه الدارقطني في سننه وحتى إسناده، والبيهقي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قالوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو إناء فيه شيء من ذلك، أو إناء فيه شيء من ذلك. نعم. أخرج الدارقطني في سننه وحسن إسناده، والبيهقي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو إناء فيه شيء من أو إناء فيه شيء من ذلك، يعني فيه شيء من ذهب وفضة. قالوا: والمطلي بالذهب والفضة فيه ذهب وفضة، فيحرم كما يحرم الذهب والفضة الخالص. الدليل الثاني ما أخرجه البيهقي في سننه من حديث عمرو قال: كنا عند عائشة رضي الله عنها فما زلنا بها حتى رخصت لنا في الحلي ولم ترخص لنا في الإناء المفضل. والإناء المفضل في الأصل من غير تقييد هو الذي خلي بالفضة. وعنده أيضا يعني عند البياقي أيضا من حديث قتالة أن أنسا كره الشرب في إناء مفضل. الدليل الثالث أن المطلية بالذهب والفضة يصح أن يقال له إناء ذهب وفضة. وإذا صح أن يقال له إناء ذهب وفضة أخذ نفسه الحكم الذي هو لأنية الذهب والفضة الخالصة. فهذه أدلة ثلاثة على تحريم المطلية تحريم الآنية المطلية بالذهب والفضة. الدليل الأول حديث ابن عمر الثاني حديث عائشة حديث أنس. الثالث أن الإناء المفضة أو المذهب أو المطلية بالذهب والفضة يصح أن يقال له إناء ذهب وفضة. هذا هو القول الأول هو القول بالتحريم. القول الثاني وهو القول بجواز الأكل والشرب في الآنية المطلية بالذهب والفضة. وهذا القول قال به الشوكاني في السيل الجراري. فإن قلنا ما الدليل؟ قالوا لا دليل، إنما جاء الشرع بتحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة الخالصة. فإن أردتم أن تقول يحرم أيضا الآنية التي قليت بالذهب والفضة طالبنا في الدليل. فإن قلنا عندنا حديث ابن عمر أو إناء فيه شيء من ذلك، قالوا حديث ضعيف. قالوا حديث ضعيف. إذن فهم يستدلون بأنه لا دليل على تحريم الآنية المطلية بالذهب والفضة، وأجابوا عن أدلة القائلين بالتحريم. قالوا أما حديث ابن عمر الذي فيه أو إناء فيه شيء من ذلك فضعيف. ضعفه ابن تركماني في تعليقه على فنون البيهقي، وضعفه الحافظ ابن الفتح، وضعفه شيخ الاسلام ابن تيميه، وضعفه الهيثمي. قال ابن تركماني في تعليقه على السنن قال ابن شطان، وهذا حديث لا يصح، زكريا ابن ابراهيم وابوه لا يعرف لهما حال، يعني هما من المجهولين وقال الحافظ في الفتح فيه إبراهيم ابن عبد الله بن مطيع وابن زكريا وهما مجهولان، وضعف